رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة. قال رحمه الله: رؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. مسألة الرؤية من المسائل المهمة التي حصل فيها النزاع بين الناس، وعقيدة السلف الصالح في هذه المسألة أن المؤمنين سوف يرون ربهم يوم القيامة رؤية لا مرية فيها ولا شك فيها، وأنهم سيرونه حقيقة بأبصارهم، ولكنهم لا يحسون به ولا تدركه الأبصار، هم يرونه دون إدراك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك أربع طوائف: هم الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج. كل هؤلاء ينكرون الرؤية. أما بقية أهل الكلام ممن قريبون من السنة فإنهم يثبتون الرؤية على خلاف بينهم، لكنهم ينكرون علو الله تبارك وتعالى. والأدلة على ثبوت الرؤية كثيرة من الكتاب والسنة واجتماع سلف الأمة. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى من النظارة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فضعها ذاك ما سمعها، ثم قال: إلى ربها ناظرة. في هذا الإثبات إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه عبر بالوجوه التي هي محل النظر، فالوجوه محل العينين والعينين محل النظر، فقال: إلى ربها ناظرة. والنظر لا يكون إلا بالعين إذا رؤي في مثل هذه الصورة، إلى ربها ناظرة. ثانيا تعدية النظر بإلى، فإن نظرة إن عديت بإلى كانت فسد بها نظر العين، كما قال الله تعالى: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى آخر الآية. أما إذا عديت بفي فالمقصود بها التفكر والاعتبار، كما في قول الله تعالى: أفلا ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وأما إن عديت بنفسها فالمقصود بها التمكن والانتظار، كما في قول الله تعالى: حكاية عن منافقين انظرونا نستمس من نوركم. وهنا عديت بإلى فالمقصود بها النظر إلى وجه الله الكريم. والدليل الثوج الاستدلال الثالث من الآية: خلو الآية من أية قرينة تصرفها عن النظر الحقيقي إلى أي معنى آخر. من الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وهي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي: يا أهل الجنة إن لكم عندنا موعدا سوف تنجزوه. فيقولون: يا ربنا ألم تبين وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: بلى إن لكم موعدا لن تخلفوا سننجزكم. فيكشف الحجاب فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فهذه هي الزيادة. قول الله تعالى ولدينا مزيد، فالمزيد هو النظر الى وجه الله الكريم، نقل ذلك عن غير واحد من السلف، وراجعوا تفسير ابن كثير وابن جرير وغيرها من كتب التفسير. ومن ذلك قول الله عز وجل: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال ابن المستعين رحمه الله: بما ان هؤلاء يعني الكفار يحجبون عن الله حال الكفر، فان المؤمنين يرون ربهم حال الرضا. واما السنه فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر، لا تضامون او لا تضامون او لا تضامون، على روايه مختلفه. وهو حديث متواتر معنا، حديث متواتر معنا، في روايه كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، او كما قال صلى الله عليه وسلم. واما الاجماع فقد اجمع اهل السنه والجماعه على ثبوت الرؤيا للمؤمنين يوم القيامه، وان ذلك امر مجمع عليه لم يختلف فيه اثنان، وانما اختلفوا في مسائل معينه تتعلق بالنظر في الدنيا، سنتكلم عليها بعد قليل ان شاء الله. وحتى ان ما استدل به المعتزله من مثل قول الله تعالى: لن تراني ولكن انظر الى الجبل الذي استقر مكانه فسوف تراني، قلب عليهم اهل السنه وبينوا ان قوله لن تراني فيه دلاله على امكان ماذا؟ على امكان الرؤيا، فيه دلاله على امكان الرؤيا، وذلك لامور اذكر بعضها. اولا انه لا يليق بأمثال موسى عليه السلام ان يسال الله عن ربه سخيف مستحيلا، ولا يمكن ان يسال ربه الا امرا ماذا؟ ممكنا، بدليل انه لم ينكر عليه هذا السؤال، ولكن قال له لن ترى اي في الدنيا. واما السؤال الذي لا يمكن، يعني السؤال الذي فيه شيء، فان الله سبحانه وتعالى يعني عاتب نوحا عليه السلام في سؤاله نجاه الله ابنه الذي مات على الذي انقطع على الكفر، فعاتبه عتابا لطيفا كما هو معلوم في سورة هود، وتفاصيل ذلك ما تذكر ذلك في التفسير في سورة هود عليه السلام. بل قال له الله: انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. ثم استغفر نوح عليه السلام وقال: رب اني ماذا؟ أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به. فإذا هذا السؤال موسى إنما سأل أمرا ممكنا. والأمر الثاني أنه قال لن تراني ولم يقل إنني لا أرى أبدا، يعني لن تراني هي في الحياة الدنيا، وسنبين فساد استدلال المعتزله بقوله ان لا تفيد التأمين بعد قليل. لكن المهم انه لم ينفي الرؤية مطلقة في كل حين، وانما نفاه عنه في الحياة الدنيا. وثالثا انه لم يقل انني لا أرى مما يدل على التأمين، وإنما قال لن تراني، فإنه لو كان معك حزن وطلب منك شخص أن تلقيه إياه، أنت لا تقول لن تأكله، وإنما تقول لن أعطيك إياه، لكن لن قلت لو قلت لن تأكله لا يدل على التأمين ذلك. بينما لو كان في كمك حجر وقال أقيم إياه، تقول له انه لا يقبل. يضاف الى هذا ان الله عز وجل تجلى الى الجبل فجعله دكا، مما يدل على ان وضع البشر في الدنيا لا يحتملون ماذا؟ رؤية الباري سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا، بينما في الآخرة يعطيه في الجنة، يعطيه من القوة ما يحتملون بالنظر إلى وجهه الكريم. وهناك وجود أخرى، أما زعم أن لازم نثبت التأكيد وأن قوله لا تراني نفي للرؤية في الآخرة فهذا باطل من وجهين. الوجه الأول أن لم قد جاءت مؤبدة ومع ذلك مقيدة بالتأكيد، ومع ذلك فإن لم تفد التأكيد في مثل قول الله سبحانه وتعالى عن اليهود ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بينما نصت آية أخرى على أنهم يوم القيامة يتمنون الموت. قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. والوجه الثاني في رد هذا أنه لو أنها لو كانت تريد التأكيد لما مطلقا لما جاز تحديدها بأمدي وغاية معينة. لو كانت تريد التحديد مطلقا التأمين مطلقا لما جاز تحديدها بأمدي معين، كما قال الله عز وجل حكاية عن حفظ يوسف لن أبرح الأرض حتى يأذنني نبي، فهنا قيدها وهي طائرة يوسف تبيه، لكنه قيده بغاية وهي إذن أبي. ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في منظومته بالنحو ومن رأى النفي بلا المؤبدة فقوله ارزق وثواب فاعبدا، ومن رأى النفي بلا المؤبدة فقوله ارزق وثواب فاعبدا. بقيت علينا مسألتان، المسألة الأولى هل يرى المؤمنون فرصا من الكفار؟ ثلاثة أقوال، قيل يرى الجميع في عرصات القيامة في عرصات القيامة، وقيل يراه المنافقون ثم يحتجب عنهم، وليس هناك أدلة واضحة على ذلك. والمسألة الثانية، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام؟ هناك قولان، قول يقول إنه يراه، وقد نقل عن ابن عباس في سند لا يكذب أنه رآه بعينه، لم يثبت أنه قال أنه رآه بعينه. والذي ثبت عن ابن عباس أنه رآه بماذا؟ بفؤاده، يعني بقلبه. بل جاءت الأحاديث صريحة على عدم رؤيته له في الدنيا. من ذلك أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى. وفي رواية حجابه النور، حجابه النور. فترجح القول القائل بأنه لم يره بهم بعينه في الدنيا. طيب ماذا يقال بقول الإمام أحمد في أصول السنة؟ الإمام أحمد لم يوضح عندما نص على ثبوت الرؤية في الدنيا لم يوضح أنه رآه بعينه، وإنما هي مطلقة، فلعلها تحمل على ما ثبت عن ابن عباس وهي رؤية ماذا؟ القلب. هذا هو خلاصة الراجح في هذه المسألة. وأخيرا في قوله كما تولى ربكم، قال العلماء هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها بالمقي يعني الله سبحانه وتعالى يضرب امثال لتقريب المعنى كما في قوله عز وجل الله السماوات والارض مثل نوره كمثال فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب ذري يوقد من شجره مباركه الزيتونه الى اخره. فضرب الأمثال موجود في القرآن لتقريب المعنى، فكما أن الناس يكون في رؤية القمر ليلة البدر فإنكم سترون ربكم. المعتزلة أقاموا حجة على الأشاعرة، قالوا أنتم تثبتون الرؤية والمقيت لا بد أن يكون في جهة وأنتم تنفون الجهة، ولذلك رجع بعض الأشاعرة أدام الله كما المعتزلة كما بعد حضر من أبي المعالي الجويني رحمه الله إمام الحرمين، وإن كان يبدو أنه رجع عن مذهب الخلف كله إلى مذهب السلف كما سيأتينا في مسألة العلوم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: فتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يرون ربهم بدون كيفية لهذه الرؤية، لكنهم يرونه حقيقة وتفسيره على ما أراد الله عز وجل، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، راجع فما اشتمل عليه إلى عالمه. يعني لا يجوز أن ندخل بعقولنا ولا بآرائنا في فهم هذه النصوص، وإنما نثبتها على مراد الله عز وجل، فإن أكثر ما ضاع الناس وانحرفوا بسبب الآراء الفاسدة والعقول الكافرة، فليس شعري يقول شيخ الإسلام، فليس شعري بأي عقل يوثق الكتاب والسنة. والسعيد والمؤمن الكيس الفقر هو الذي يرد علم ما لا يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقف عند هذا الحد ولا يتدخل فيما لا يعنيه، لأن ذلك قول على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى قارن أولئك الذين يقولون على الله بغير علم قارنهم بالمشركين، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن راض علم ما حضر عنه علمه ولم يقلع بالتسليم فهم حجبه مرامه عن خالص التوحيد، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصادق المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار ممثلا تائها شاكا لا ممكنا مصدقا ولا زاهدا مكذبا. لذلك فإن من رام أن يصل إلى ما استأثر الله بعلمه من الكيفيات فإنه سيضيق، والمسلم هو الذي يكلم بالكتاب والسنة ولمعانيه الصحيحة، ولا يسلم نفسه فيما لا طاقة له به. إذا أراد سلامة عقيدته وسلامة التوحيد فإن الموحد الحق هو الذي يقف عند النفوس، لا يدخلها لا يدخل فيها بالآراء الفاسدة ولا العقول الكاذبة ولا التأويلات الباطلة، وهذا لا يحققه إلا أهل العلم المحققين المحققون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلل عدوله، يكون عنك تحريف الغالين وانتحال المنكرين وتخويف الجاهلين. هذه مداخل الشيطان، إما الغلو وإما الجهل وإما العناد والإبطاء والفساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل العلم المحققين الوقافين عند نصوص الكتاب والسنة هم الذين يحملون هذا العلم الصحيح، ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف القارئ وتأويل الجاهلين. الجاهل قد يقول وهو لا يدري عنه ما يترتب على هذا التأويل، وانتحال المسلمين من أمثال الجهمية ومن لا نهج نهجه ومن شرع على منواله وغلاة من غلاة الجهمية وغيره من المنكرين. فلنقف عند حدود الله وعند حدود ما رسم الله لنا، ولا نتجاوز ذلك إلى ما قواه الله عنا من علم الكيفيات. وهذا هو الذي جعل الكافر يقولون أملكوها في مجالس بلا كيف، يعني اسمها الكتاب هي لها كيف وليس لها كيف، لها ولكن هذا الكيف لا نعلم طواه الله عنا، فلا نكن انفسنا في متاهات لا تسند ربها. ومن هنا قال الامام مالك كما سياتينا: الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان بالواجب والسؤال عليها. قال رحمه الله: ولا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار السلام لمن اعتبرها من الوهم او تاولها بفهم، اذا كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه بترك التاويل والزوم التسليم وعليه دين المسلمين. يعني يبين المصنف هنا التأكيد على ما تقدم، هو بنفس المعنى أعاد بأسلوب آخر، وهو أن على المسلم التسليم ولا يدخل في أمور لا يمكن له خيار أن يصل إليها، فإن دين مبني على التسليم وهو الإيمان بما جاء عن الله على مراد الله، والإيمان بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن ندخل أنفسنا في أمور لا نفهمها. والذي جعل الناس ينكرون الرؤيا وينكرون بعض صفات الرب سبحانه وتعالى هو هذا الأمر، وهو أنهم أدخلوا أنفسهم في أمور لا قبل لهم بها، ولم يتعبدوا بها، ولم يسألوا عنها يوم القيامة، بل هو تدخل بما لا يعنيه. وهذا يدلنا على خطورة التأويل الفاسد الذي يصاب اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لم يدل عليه دليل، وهو مذهب أكثر المتكلمين على اختلاف طوائفهم. فلنحذر من هذا فإنه في غاية الخطورة. سلم لأمر الله وإن عجز عقلك عن إدراك الكلب والكيفية، بل وإن عجز عن إدراك الحكمة، كما ذكرت لكم بالأمس في موضوع القدر إن من أعظم ما وقعهم في هذا أنهم أرادوا أن يعلموا كل شيء، وبناء على البحث عن التعليم وقعوا في هذا الضلال والعياذ بالله. ولذلك أنبه الإخوة على نفسه والأخوات على نفسه، الآن أكثر الحوام ترد أسئلة دائما تأتينا دائما في الهاتف: لماذا شرع الله كذا؟ لماذا كان كذا؟ لماذا كان الأمر على كذا؟ لماذا شرع تحريم الربا مع ان بعضها واضحه الحكمه ونحن نطالب بان نسلم سواء عرفنا الحكمه ام لا. الحكمه اولا واخرا هي التعبد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ومع ذلك فانه قد تظهر بعض الحكم من بعض التشريعات وما من تشريع وامر الا وله حكمه سواء علمناها ام جهلناها. انظروا الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الاسود ماذا قال؟ اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. هنا يكون التسليم والاذعان والتسليم والرضا دون ان نقيم انفسنا فيما لا نطيق او فيما لا يطلب الله تبارك وتعالى. يعني تجد احيانا بعض الفقهاء ليش صلاه الظهر اربع؟ صلاه العصر اربع؟ صلاه المغرب ثلاث؟ لسنا متعبدين بما فينا. لماذا المكان الذي يحكم به الكعبه دون غيره؟ في حكم ظاهره وفي حكم قطعه الله تبارك وتعالى ونحن مطالبون بالاذعان والتسليم لامر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: من لم يتوقع النفي والتشريع دل ولم يسد التنزيه. فان ربنا عز وجل موصوف بالصفات الوحدانيه فلوس دين ولوس فردانيه ليس فيه معناه احد من البريه. من لم يتوقع النفي والتشريع فانه لا يعتبر منزها لله عز وجل، لان اول ما خطر ببال مفاد الصفات وماذا والتشبيه. فلما خطر فهم التشبيه لجأوا الى التأويل للتعطيل. فلما اكتشف بعضهم ان التعطيل لا ينفع لجأوا الى ماذا؟ الى التأويل. ولجأ البعض الى التفويض والتوقف. فإذا التشبيه والنفس المطلق مثل قولهم لا دار العالم ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا موجود ولا معلوم ولا حي ولا ميت ولا ولا ولا ولا ولا ولا هذه السلوك لا في المكان لا معنى فاسد او فعلت. فرق من التشبيه بالموجودات فوقعوا في التشبيه بالمعلومات. وايهما على ان الكل باطل لكن ايهما اهون؟ ايهما اهون؟ كله ضلال لكن ايهما اهون؟ التشبيه بالموجودات على ضلاله لكن التشبيه بالمعلومات والممتنعات هذا اضل ماذا؟ سبيلا. فاذا هم قصدوا التشبيه التنزيه فوقعوا في التشبيه والتعطيل والتاويل والعدم. ولذلك يقول السلف كل معطل مشبه وكل مشبه معطل. المشبه شبه مباشره ثم عطل الله عن معاني صفاته الحقيقيه. شبه الله بخلقه مباشره قالوا له يد كايدينا وله وجه كوجودنا وله قدم كاقدامنا. هذا تشبيه وفي نفس الوقت ماذا؟ تعطيل. لانهم عندما كفروا بخلقه كالهشاميه والرافضه والكرامية وغيرهم من المشبهة لما وقعوا في التشبيه أثر صفات الباري عن الصفات التي تليق به. ماذا تقارن بين المشبهة وبين قول السلف استوى استواء يليق بجلاله وعظمه صعد واستقر وعلى وكذا على ما يليق بجلاله وعظمه. بينما يقولون استوى كما يستوي فلان على كرسيه هذا التشبيه وفي نفس الوقت ماذا؟ تعطيل. كذلك المعطل لما فهموا التشبيه لجأوا الى التعطيل فصاروا كالمستدير من الانظار بالنار. هذا ماذا تعرفونه عنده؟ ذكرونا ان الله بنا. قال رحمه الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. قبل ذلك تكلم عن التوحيد، فإن الله عز وجل موصوف بالفردانية والوحدة. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: هل تعلم له سبيلا؟ وقال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإذا الله تبارك وتعالى هو المتفرد بكمال الوحدانية في كما تقدم لنا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. ونصلي نكرر بعض المسائل وقد تقدم لنا نظرة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات: لا تحويه الجهات الست الكسائر المرتجعات. هذه المسألة مسألة النفي المطلق في بعض أو نفي بعض الأشياء التي لم يرد نفيها ولا إثباتها، نفيها مجازفة وإثباتها على مجازفة. الواجب علينا أن نصدع عما سكت الله عنه، وأن نعتقد أن الله عز وجل مستحق لصفات الكمال والعلو الجلال، وأن نستعمل في هذا الباب القياس الأول، وهو أن كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال فالله تبارك وتعالى أولى. هل يمكن أن نعلم هذا؟ قياس القياس الأول. أما ما عدا ذلك من الحقيقة فقد تقدم لنا أنها لا تليق بحق الباري سبحانه وتعالى. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أخطأ، وكأنه يعني جار هذا الكلام لازما، لكن عندما ننظر إلى تقريره في إثبات الصفات يمكن أن نلتبس له عذرا، وهو أنه يقصد ماذا؟ تنزيه الله عز وجل عن أن تكون هناك جهات تحده أو تحيط به أو تحويه أو أنه لا يوقف بأن له أعضاء أو نحو ذلك. والأعذار ينبغي التفريق بين ما أثبت الله لنفسه ولا نسميها أعضاء. أثبت الله لنفسه مثلا الوجه واليد والرجل والقدم والأقارب. عندما يقول المتكلمون منزه عن الأعضاء يقصدون نفس حتى هذه الصفات الثابته في القرآن والسنة. لكن لما ننظر إلى ماذا المصنف رحمه الله وهو أنه يثبت اليد ويثبت القدم ويثبت ما أثبت الله لنفسه، نرى التماس الجزء له في هذا الباب، وإن كنا لا نوافقه على هذا الإطلاق، لا نوافقه على هذا الإطلاق. وقد تقدم لنا في أول الباب أن نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبت الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا بد أن ننفي عنه كل صفة تحتاج نقصا أو عيبا. طيب، هناك صفات أو هناك كلمة إطلاقها يحتمل حقا وباطلا، مثل الجهة، مثل الحي، مثل الحد، مثل الجسم. فكيف نتعامل مع هذه الإطلاقات؟ أول أسباب أجبته نقول: لا يجوز أن تطلق على الله لا نفيا ولا إثباتا. من نفاها نفسه يحتمل حقا وباطلا، ومن اثبتها اثباته يحتمل حقا وباطلا. ونأخذ مثلا امرين، الجسم والبناء، وقف عليها ما اشبهها. ناتي الى ما ينفيها، يقول انا انفع من ذلك، الله ليس له. طيب انت ماذا نقول له؟ من حيث المبدا نحن لا ننفي ولا لا، بل نتبع ما كتب الله. لكن لما نفيت الجسم لا بد ان نستقبل منك ماذا نريد بهذا النفي. ان اردت بهذا النفي نفي ان يكون له جسم يشبه اجسام المخلوقين فهذا حق يجب قبوله، ولكن اقول ايضا ما ثبت عن السلف لا تصح بالنفس ولا به ولا الجسم. فان كان يقصد بنفي الجسميه نفي ان يكون له جسم مكون من دم ولا عين ولا تحرير على ما هو معروف عن المخلوقين، قلنا هذا حق. لكن هل تعبدنا الله بان نفي ذلك او نفسكم؟ نسكت عما كتب الله عنه. ان قال انا عندما انفي الجسم فاني انفي ان يكون له وجود وان تكون له ذات يدعى ويكلم ويتكلم ويسمع ويبصر ويجيء وينزل ويستوي على عرش هكذا. ان اردت بنفي الجسم ولا يشار اليه، ومعنى ذلك نقول ان اردت بنفي الجسميه هذا المعنى فكلامك فاسد باطل معارض للقران. واضح ولا نعيد؟ طيب هذا بالنسبه لمن ينفي. نفي لمن يثبت؟ يثبت الله. اولا نقول ان الاقرار بحد ذاته غير واجب، لا في الكتاب ولا في السنه، فقط عندما دل عليه الكتاب والسنه. ثانيا لا تقتل هذا المثبت، ما تريد اثبات الجسميه. ان قال انا اقصد انه مثل جسم الانسان وان له جسما يشبه جسم الانسان عرضه بطوله كما تقول الجافيه، قلنا هذا باطل بل كفر بالله سبحانه وتعالى، لان الله لا يشبه احدا من خلقه ولا يشبه احدا، لا يشبه احدا من خلقه ولا يشبه احدا من خلقه. ان قال لا انا اريد بالجسميه لا اقصد التشبيه، وانما اعني ان الله عز وجل ذات يجمع ويبصر ويتكلم ويشار اليه ويدعى ويتكلم ويكلم، وان له صفات الكمال، قلنا هذا حق بهذا الاعتبار. لكننا لا نوافقك على ماذا؟ على مساله الاطلاق، لان ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنه. ناخذ صفه الجهه تعلمون ان اكثر اول ما عرف الثاني نفي الجهه واثبات الجهه وما الى ذلك كله بسبب انكار المتكلمين لصفه ماذا؟ العلو لله سبحانه وتعالى. ناخذ الذي ينفي، شخص يقول انا انفي عن الله الجهه، مثل العباره المطلقه عند السلف هنا عند المصنف رحمه الله عندما قال لا تحويل الجهه، كلمة لا تحويل صح، لكن كان ينبغي أن يفصل أولا أنه لا يطلق على الجهل. ولكن بما انه يثبت العلوم نعم لا نلزمه بانه يقول بماذا؟ بقول نفاتنا العلوم، وانما هو يعني معنى صحيحا انما الجبار لا تثبت في الحقيقه. وهذا من اخطار التي وقع فيها الشيخ رحمه الله، مع انه اثبت ووضع في باب صفه العلوم توضيح المعنى من مثل. طيب الذي يطلب نفي الجهه يقول انا انفي عن الله الجهه، ماذا نقول له؟ نحن نقول اولا تولى القائمه الاشياء القائمه كلها واضحه سننفي فيها اسرع كثير ان شاء الله. اقول يقول الله ليس بجهه، ما نفى الجهه؟ ان قال النافي انا اعني نفي جهة العلوم وأن الله ليس على عالم على قلبه وإنه في كل مكان أو نحو ذلك، قلنا له فهذا ما حكمه؟ باطل وفاسد، ما دمت تقصد نفي علوم الله على قلبه فنفيك هذا فاسد، ولو أنك أردت التنزيه فإن ذلك لا يصدر. إذا قال أنا أريد بنفس الجهة نفي أن تكون ثمة جهة تحيط به أو تحويه أو تحثه فهذا حق، وهو الذي يعنيه المصنف، وهو الذي يعنيه ماذا؟ من؟ المصنف. لكن نقول له أيضا لا ينبغي أن يطلق أن تطلق الجهة لا نكر ولا عبد من التعبير الشرعي أثبت الجهة، أثبت العلو الفوقية لله عز وجل، ودعك من هذه الألفاظ المحتملة الحق والباطل. لكننا لا نلزم المصنف بنفي العلو هنا، لأنه صرح بإثباته في مواضع أخرى، لكن مع ذلك نخففه في التعبير بهذه الجهة. إنما محتار في قوله لا تحويه، كلمة لا تحويه كلمة حق، لا تحويه بها ولا تقول ولا تقول ولا تثق به، هذا حق، لكن حفظ له من ابتعد عن الكبار خير له من أن يقول حق. مفهوم النبي إذا قال من ينفذ بها مفهوم فيه أنه صحيح؟ نعم. أما المسلم أقول أنا أثبت لله جهة، ودائما درس تعبير الألفاظ الشرعية يوقن بماذا؟ في مثلا شخص قال أنا أثبت لله، تعال أيها المسلم ماذا تريد بقولك أنا أثبت لله؟ فإن قال أنا أثبت جهة تحيط به وتحثه أن الله في كل مكان، قلنا هذا الكلام باطل جملة وتفصيلا، لأنك عندما تثبت الجهة كأنك تحدد جهة معينة خاصة يعني تحيط بها أو فهذا باطل. إن قال لا أنا أريد إثبات الجهة، إثبات جهة العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا، قلنا هذا الكلام ماذا؟ حق يجب قبوله، ولكن يا عبد الله لا تعبر بلفظ ايه؟ بلفظ ماذا؟ الجهه، وانما عبر بالعلو والتوحيد التي عبر بها القران الكريم. اظن هذا الكلام يكفيها، وقف عليه الوقت الحي والحق وما يعني. قال رحمه الله: والميراث حق وقد اسري للنبي صلى الله عليه وسلم وعرج لشخصه في اليقظه الى السماء ثم الى حيث شاء الله من العلا، واكرمه الله بما شاء واوحى اليه ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما راى، فصلى الله عليه وسلم في الاخره والاولى. والحول الذي هذه المقطع يتعلق بباب الاسراء والمعراج، وسوف نستطرد الكلام فيه لانه معلوم لدى شريك منكم. اولا، الاسراء والمعراج حق يجب الايمان به من ضمن المغيبات التي يؤمن بها المؤمنون، وقد وصف الله المؤمنين بقوله الذين يؤمنون بالغيب. وما دام امر قد حصل واخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم واشار الله اليه في كتابه بقوله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، فيجب التسليم بذلك والايمان به. وان لم تدرك كل ذلك عقولنا ولا تتصور الان في هذا الامر هناك مجتمعات فوق الباقي، فما بالكم بمن؟ بالله عز وجل الذي اقدر به على هذه المجتمعات، اليس قادرا باقراره بنبيه والعود به الى السماء الى حيث بلغ؟ اليس كذلك؟ لا شيء ما دل عليه الكتاب والسنه في الصحيحين وغيرهما. هل من جهه السلوك الاسراء حق والمعراج حق، ثبت بالكتاب والسنه واجماع سلف الامه، ولا يجوز ان يعتري اي شيء. ثانيا، الحق ان الاسراء كان للروح والجسد معا، ولا نلتفت الى الاقوال التي تقول انه كان للروح فقط، بل الاسراء كان للروح والجسد. ثالثا، الحق انه كان يقظه لا لا مناما، انه كان يقظه لا مناما، ولا يلتفت الى قول من قال انه ماذا؟ انه منام. والامر واضح، نؤمن بكل ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهدات ثبتت في السنه في الصحيحين وغيرهما من بعض الايات التي اشار اليها في سوره النجم، فاراه في سوره النجم في سوره الاسراء لنريه من اياتنا، وفي سوره النجم في مثل قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فنؤمن بأنه أسري به على التراب، وأنه صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى، وأنه عرج به إلى السماء ورأى بعض الأنبياء في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وأنه جلس عليه الصلوات الخمس، وأنه أشار عليه موسى عليه السلام بأن يضرب وكانت قد جلس 50، فقال له موسى إن أمتك لا تطيق ذلك، لأنه جرى مع بني إسرائيل، فما زال موسى يتردد بين ربه وبين موسى حتى أطيق الخمسة، فقال الله عز وجل لقد أمضيت فريضتي و وخففت عن عبادي وقلت الصلوات في تلك الليله. وراى النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد في الجنه في من المشاهد للمعذبين والغناء عنه ما ذكر فرض اليه في الصحيحين وغيرهما. بقيت مساله وهي معرفة التاريخ. نحن لا نتحدث عن معرفة التاريخ، قيل في السنة العاشرة وقيل قبل سنة من من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير ذلك. ولذلك فإن تحديد يوم للاحتفال به لا يجب عليه كلمة، لا لكتاب الله عز وجل ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى لو ثبت تحديد اليوم فإنا لسنا متعبدين لإقامة أعياد وحفلات ما أنزل الله بها من سلطان. فتحديد اليوم ليس يعني مجال للعباده، وانما الذي يهمنا من هذا الحدث هو الايمان به والتسليم له. والامر الرحيم فرض الطمع عن ادراك كيفيه هذا الحدث العظيم، فالله عز وجل يفعل ما شاء ويفعل ولا يسال عما يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر قريش بالخبر هرعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، ظنوا أنهم إذا أخبروه بهذا الخبر أن أبا بكر سوف يتخلى عنهم، حاشاه ذلك. فلما أخبروه قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء أن تقال فقد صدق، لأنه خشي أن يكون قد كلم أو افترى عليه. ثم أخبرهم بأمور منها أنه أخبرهم بمرور الغير الذي رآه في مكان معين في مكان فلاني، وقد كشف الله له عن المسجد الأقصى فوصفه لهم عمودا عمودا، ليس هناك تلفزيون ولا شاشات ولا لقي الحي ولا لقي الحي، وإنما هو بكشف من الله سبحانه وتعالى. هذا هو ما يتعلق بالإسرائيل. قال رحمه الله: الثوب الذي أكرمه الله تعالى به إياك لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر به صلوات الله وسلامه عليه يجب الإيمان به، حيث أخبر الفاسد ذات يوم فأفاق واستبشر وأخبرهم أنه أنزل عليه سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكرم. وأحاديث الحوض متواتر رواه نحو 37 صحابيا وهو من المتواتر معنى، وجاء في وصف هذا الحوض انه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل وابرد من الثلج، وان من شرب منه شربه فانه لا يسمع بعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس من هذا الحوض، وان عبد ان يسقي كعبد من طول السماء، وان طوله مسيره شهر، وجاءت في اقواله اوصاف كثيره ليس بينها تعارض. والمهم انه يعني حوض لا يسقي الحوض. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: انا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسقط غيره يعني انا اشرفكم اليه، وليختلجن دونه اقوام. فاقول امتي امتي فيقال: انك لا تدري ما احدثوا بعدك، انهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وكانت العرب باثره سحقا سحقا لما غير وبدل. والذي يظهر ان وقت الحوض بلاغه متعين قبل القراءه، لان ما من تجاوز القراءه لا يمنع من حب الحوض لو كان موجودا، وانما يبدو انه في عرصات القيام قبل القراءه. فالواجب الايمان به كما امرنا صيحات فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعد انهم غيروا وبدلوا فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل قالت بعض الطوائف قال مراهقه قالوا ان المقصود اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعموا انهم قد ارتدوا عن الاسلام والعياذ بالله ومن زعم ان الصحابه قد ارتدوا فهو مرتد ومن كفرهم فهو كافر ومن تنقصهم فهو النافع ومن ضمنهم فهو المظلوم وكلمه اصحاب شاق الرجل يقصد بهم اتباعهم الذين على النهج فعندما قال اصحابي اصحابي لا يعني الصحابه والصحابه كلهم حدود كما سياتينا كلهم حدود وكلهم من اهل الجنه على الصحيح كما سياتينا تفصيله ان شاء الله تعالى ولكن علينا ان نفهم اللغه العربيه فاصحاب الرجل اتباعه ولو كانوا متاخرين عنه ولما قال اصحابي اصحابي لما رفع عليهم علامات الوضوء يعلمهم من الامه لذلك نقول اصحاب احمد اصحاب مالك اصحاب ابو حنيفه اصحاب الشافعي نعني ذلك ماذا اتباعه وهذا معروف دائم لغه فلا يجوز ان ينال من الصحابه ولا يهمل ويجب التوقي عنهم جميعا بلا استثناء وسياتي تفصيل الكلام عن الصحابه في اخر الكتاب ان شاء الله تبارك وتعالى ذكر بعض الحروف ماذا الشفاعه والشفاعه مشتقه من الشفع وهو الزوج ضد الوتر كاثنين وأربعة وستة وثمانية وعشرة والوتر واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وثلاثة كل ما يحصل جسمة على اثنين يسمى شفعا والشفاعة هي طلب الخير من أجل الغير سميت ذلك لأنه يعزز طلب صاحبه فبدلا من أن يكون صاحب الطلب واحد يعززه فيصبح اثنين الشافع والمشفوع له والشفاعه نوعان شفاعه مثبته وشفاعه منفيه والشفاعه المثبته هي التي تطلب من الله وحده ولها شرطان اذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع كما قال تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وقال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى وقال تعالى وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ونحو ذلك من الايات دل على ثبوت الشفاعة بهذين الشرطين إذن الله للتابع ورضاه عن المشروع له والشفاعة المنفية هي شفاعة المشركين وهو ما يقدر من غير الله فيما لا يقدر أن يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى كاعتقاد شفاعة الأصنام والأوثان والأشخاص وأصحاب الحبوب ونحو ومواقف الناس من الشفاعة على ثلاثة أقسام أهل السنة والجماعة أثبتوها بهذين القيدين الإذن والرضا إذن الله للشافع ورضا عن المشفوع له وأثبتوا ما دلت عليه الأدلة من أنواع الشفاعات. الخوارج والمعتزلة أنكروا جميع الشفاعات إلا اثنتين المعتزله وقال الخوارج. الطيب الثالث المشركون مباشره امام القبور، وهؤلاء يثبتون الشفاعه بدون قيد ولا شرط، فيرون ان الشفاعه سائغه لمن هب ودب، وان الاموال يشفعون والاصنام تشفع واصحاب القبور يشفعون بدون قيد ولا شرط. ورتبوا على هذا التعلق بالاموال وبالاصنام ظنا منهم ان تلك تشفع لهم عند الله، كما قال الله جل وعلا: ويعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء ماذا؟ شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وقد انكر الله عز وجل عليهم ذلك، فقال تعالى: فما تنفعهم شفاعه الشافعين وما لهم من شافعين. وهذا شرك، اعتقاد ان الشفاعه يعني يملكها هؤلاء دون قيد ولا شرط، هذا شرك بالله عز وجل، وهو الشرك الأكبر الذي من أجله أرسله الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، وهي شفاعة مجدية التي أنكرها الله عز وجل على المشركين. بقي أن نبين أنواع الشفاعة المختلفة. أولها الشفاعة العظمى التي تخلى عنها العزم من الرسل لصرف الناس من الموقف. فإن الناس عندما يجتمعون في عرصات القيامة ويلزمهم العرض غرلا وهما حبالا فراغ لا يملكون شيئا، فيبحثون عمن يصرفه من هذا الموقف بغض النظر عن مآله، فيذهبون الى ثبت الحديث انهم يذهبون الى ادم عليه السلام فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر ويقول: اذهبوا إلى نوح عليه السلام ويعتذر بذنبه ومعصيته، فيذهبون إلى نوح ويقول: أنت أول رسول إلى الأرض، فيعتذر. ثم يذهبون إلى إبراهيم أبي الأنبياء فيعتذر، وكل يمشي عذرا. ثم يذهبون إلى موسى عليه السلام قالوا: أنت كريم الله، فيعتذر. ثم يذهبون إلى عيسى فلم يمشي عذرا، لكنه يقول: اذهبوا إلى محمد رجل غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيذهب ويستأذن ربه ويشرك ساجدا، فيهمه الله محامده يحمده فيها إلى أن تناديه ربه: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، وسل تعطى واشفع تشفع، واشفع تشفع. فينصرف الناس من الموت. وجاءت حديث أخرى أنه يسجد أكثر من مرة، يشفع في أهل الكبائر ويشفع في قوم استحقوا النار فلا يدخلوها، ويشفع في شفاعات أخرى تذكرها باختصار. منها الأول شفاعة أخرى سميناها وهذه خاصة به، ولعل المقام المحمود الذي وعده ربه في قوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وكذلك عندما الدعاء الذي شرعه وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سل الله هي الفضيله هي الوسيله والفضيله، عندما نقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه هات محمد وسيلة القضية وابعثه ماذا؟ قال محمود الذي وعدته، هذه الشفاعة الأولى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها الشفاعة، هذه خاصة لي. أيضا مما يقوله صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب، لأن أبا طالب وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وحماه وآذاه على الرغم من أنه على دين قومه، وهو يعرف الدين وأن ما جاء به ابن أخيه حق، ولكن التعصب والعياذ بالله حال دون إسلامه، وإلا فهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مصيبة لوجدت من دفع كتابا مبينا، وأبيات أخرى أخرى تدل على ذلك. فيوضع في ضحضاح النار، في رواية أنه يوضع على ذراتين من النار أو يلبس عليه من النار يفوح منهما لما هو ويرى أنه أشد الناس على الثالثة شفاعته لأهل الجنة في دخولها، حيث إن الله يأذن له فيمسك بمصراعي الجنة فيستفتح فيقال من؟ فيقول محمد، فيرحب به برحب الملائكة، ثم يفتح له باب الجنة، ثم يدخل الناس، وأكثر من يدخل الجنة من أمته صلى الله عليه وسلم. هذه كلها خاصة به، ومع ذلك كله لغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين والأفراد ونحو ذلك. ومنها الشفاعة بقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم في ان يدخلوا الجنه. والخامسه الشفاعه لقوم استوجبوا دخول النار في ان لا يدخلوها. والسادسه السادسه شفاعته في من دخل النار من أمته في أن يخرجوا منها. يقول صلى الله عليه وسلم اختبأت دعوتي شفاعة من أمتي يوم القيامة الكبائر من أمتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، فإنه يشفع فيخرج من كان في قلبه مثقال حق، ثم يشفع فيخرج الله من كان في قلبه مثقال حق مثقال ذره ادنى من مثقال ذره من الايمان، ثم يشفع فيخرج الله عز وجل كل من قال لا اله الا الله. طبعا لا شك انه لابد ان يكون قولها عاملا من قضاء وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني خلد فيها يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث تشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون ويبقى أرحم الراحمين فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا. وهنا لنا وقفة فيما يتعلق بالعمل، وكيف تفسيرها عند ذكر أركان الإيمان إن شاء الله. المقصود هنا في الصحيح فيما يظهر من أقوال أهل العلم أنه ليس لديهم عمل يؤثرهم من ماذا؟ للخروج من النار ودخول الجنة. وإلا ليس المراد أنهم لم يعملوا شيئا من الأعمال الصالحة، فهذا غير واضح. لإجماع المسلمين، لإجماع علماء المسلمين، أن من يدعي أنه من أهل لا إله إلا الله وترك العمل بالكلية بنوعين، عمل قلوب وعمل جوارح، لا شك أنه ليس بمسلم. ليس بمسلم، هذا ذكره الشيخ الإسلام في أكثر من مكان. يعني من يدعي انه مؤمن وهو لم يعمل ولم يعمل فيه من الصالحات بالكليه فانه ليس بمؤمن، وبالتالي لا يتحقق دخول الجنه. ولكن المراد ليس لديه عمل يؤهله لان الذي يخرجه الله عز وجل بعد انتهاء جميع انواع الشفاعات، فانه من كان لديه عمل ضئيل لا يؤهله لماذا؟ لدخول الجنه. هذه خلاصه ما يتعلق بمساله الشفاعه. وارجو الى تفاصيلها في كتاب من اوضح ما من افضل الشيخ طلحه الشيخ في شرح هذه العقيده الطحاويه، كذلك ابن ابي الجد رحمه الله. والاحاديث في هذا واضحه وكثيره ترجع اليها. قال رحمه الله: والميثاق الذي اخذه الله تعالى من ادم وذريته حق. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يعلم الميثاق الذي اخذه الله عز وجل على بني آدم حق يجب الإيمان به. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المسلمون. واختلف في هذا الكتاب متى كان وما معناه. الميثاق عن العهد على نحو خمسة أقوال، وقد وردت فيه أحاديث، منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مسح على ظهر آدم فاستخرج ذريته وبين منهم أهل الإمداد أهل اليمين وأهل الشمال، وأخذ عليهم العهد: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا على أنفسنا. وكذلك وهذا أكثر ما ورد فيه أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان بعضهم لديه يقول إنه مما لا مجال للرأي فيه فيكون له حكم الرفع، لا سيما أنه قد ورد من طرق أخرى مرفوعة فعارضت هذا الرأي. ورد عن أنس رضي الله عنه أنه أخذ عليهم الكتاب ولم يرد فيه في القصة أنه أخذه أنه أخرج ذرية الطاهرين، وهذا في صحيحين. وردت احاديث اخرى في هذا المعنى، وقد قال اهل العلم بعضهم ذهب الى ان هذا الميثاق انما اخذ منهم في عهد الفرد استنادا الى حديث عبد الله بن عباس، وانه اخذ الميثاق واشهدهم على انفسهم. وهذا يمكن ان يفترض عليه سياق الايه من اربعه وجوه، منها ان الله عز وجل قال: واذ اخذ ربك من بني ادم ولم يكن من ادم، وثانيا قال: من ظهورهم ولم يكن من ايه؟ من ظهرهم. وايضا قالوا: اشهدهم على انفسهم. والاشهاد لا يكون الا بعد. وايضا قولهم: ما عفاه الله عنه وكنا ذريه من بعده، افتوجبنا بما فعل المبطلون ونحن ذلك. وقال بعض اهل العلم ان المقصود بالميثاق هو بعد الانبياء، حيث بعث الله الرسل لئلا يكون لله من الناس على الله حجه بعد. وقال اخرون ان المقصود الفطره التي فطر الله الناس عليها، وهو الاعتراف بوجود الرب سبحانه وتعالى. كل مولود يولدها الفطره، وقال الله عز وجل: فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والقول الراجح ان المقصود كل هذه الامور مجتمعه من اخذ الميثاق في عالم الدرء الصح، ومن الفطره، ومن ارسال الرسل. هنا تقول القران، وهو ان الميثاق اخذ اكثر من مره، فاخذ عليه في عالم الدرء، ثم اخذ عليه بعد خلقه. والذي يترجح الله اعلم ان قضيه الفطره وارسال الرسل هي الامر الارجح الاقوال، وان الميثاق قد اخذ على بني ادم، فانهم يعرفون ان الله هو ربهم وخالقهم وموجدهم وفاطرهم، بدليل قول الله تعالى: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهن ليقولن الله. فهم يعرفون ذلك، فكان يتعين عليه ان يعبدوه ولا يدركوا به شيئا. والله اعلم. قال رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنه وعدد من يدخل النار جمله واحده، فلا يزال في ذلك العدد ولا ينقص منه. والله تبارك وتعالى كما تعلمون وكما تقرر بالامس انه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، بما في ذلك انه تبارك وتعالى خلق الجنه وخلق الاهل وخلق الاهل وعلم عددهم، وخلق النار وخلق لها اهلا وعلم عددا، حيث ثبت في الحديث انه ما من نفس مبعوثه الا وعلم الله مصيرها الى الجنه او الى النار، ويعلم تفاوتها وسعادتها. وجاء ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان ينفخ المشترك بيده عندما حضروا في دفن جنازته، وبين أنه ما من نفس منفوسة إلا وقد علم الله مصيرها إلى الجنة أو إلى النار. ولما قال فقال ففيما العمل؟ قال عمله كل يسر لما خلق له. ثم تلقى النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأهل الشقاوة فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة، وكل شيء عندهم مقدار. الله تبارك وتعالى هو الذي قدر الأقدار وضرب الآجال، ثم إنه سبحانه وتعالى قد ركب في المرء ما يميز به بين الخير والشر وبين الضلالة والهدى، وجعل له يعني اختيارا يعرف به الضار من الناس والحق من الباطل والهدى من الضلال. فإذا لا حجة له في القدر، اللهم إلا إذا كان على مذهب إبليس الذي يعتقد بالقدر، وهم من يسمون مطارق الإبليسية، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فيجب الإيمان بذلك كله، وأن الله علم عدد أهل الجنة وعلم عدد أهل النار، وأنه سيجازي كلا بعمله، وأن له وأن وعد بمنه كل من الجنة والنار. قال رحمه الله: كذلك أفعالهم فيما علم منه أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. يعني هذا يؤكد مسألة أن الله عز وجل يعلم عدد أهل الجنة والنار، وكل ميسر لما خلق له، وكلها تسد إلى الفاظ من أحاديث صحيحة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن الأعمال بالخواتيم، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإنه لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل من أهل الجنة فيدخلها. قال صلى الله عليه وسلم: من يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وكيف نجمع بين بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى: بما كنتم تعملون، كل واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. والجمع واضح، أن الباب للسببية وليس للتعويل، والمراد بسبب ما وفقكم الله له من أعمال صالحة، من أعمال صالحة، فالباب هنا للسببية، فعلينا أن نؤمن بذلك ونسلم ولا نستكن، بل نجتهد في العمل، وكل ميسر لما خلق له، لأن ذلك سر قد قواه الله تبارك وتعالى. نحصل. قال رحمه الله: أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالتعمق والنظر في ذلك ذريعة الطلاب وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، بل حذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى قوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مراده، كما قال الله تعالى في هنا يبين ويكرر ما تقدم ذكره من ان القدر صدق الله في خلقه فلا نكتبه كما قال عنه رضي الله عنه. فالقدر سر عظيم كثير لا يجوز لاحد ان يقسم نفسه في البحث عنه، وانما يقول امنا به كل عند ربنا، فيدعي ويسلم القضاء الله وقدره ولا يكفر بذلك، بل يؤمن بما دل عليه الكتاب وما دلت عليه السنه من الايمان بالقدر خيره وشره كله ومره، ولا يكون فيه كما تقدم لنا بالامس الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر القدر فعل فامسكوا، واياكم بالخوف او البحث في هذا السر الذي رواه الله تبارك وتعالى عن عباده، فلن يمضي عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولا يجوز للمسلم ان يسعى في تفكير في امر قد رواه الله تبارك وتعالى عنه واخبره عن جميع الخلق، بل يجب التعامل والتسليم، والعمل فكل ميسر لما خلق له. فمن حاول ان يصل الى هذا السر ولن يكون ذلك فهو مكذب بالكتاب، مكذب بالقران والسنه، وبالتالي فهو كافر بذلك. ولا يجوز ان يفوق المسلم فيما وراءه ما حد الله له، انا كل شيء خلقناه من قدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تقف عند هذا الحد يا عبد الله ولا تتجاوز ما حد الله لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحتى حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تلتهبوها، وسكت عن اشياء رحمه بكم غير الزياده فلا تسالوا عنها، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فاياك ان تقحم نفسك في هذا السر الكثير الذي استاثر الله بعلمه، فان من حاول ذلك ضل واضل. وهنا مثلا حديثه وهي ما يسمى الان بالبرمجه العصبيه، وقد تكلم فيها شيخنا سماحه المفتي والشيخ الفوزان وغيرهم، لان لها علاقه بالقدر وانكار القدر. فالذين اخترعوا هذا البرنامج يوهم الناس بانه يمكن ان يتحدوا هذا القدر والعياذ بالله، ويتمثلون بقول الملحد ابي القاسم الشافعي القائل اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر، ويوهمون حتى الاطفال انهم قادرون على كل شيء. والمهم ان يكون عندهم عزم على فعل الشيء المعين، فاذا وجد ذلك العزم فانه لا بد ان يحقق ما يريد، وهذا كله الا فكره. ولذلك دائما يدبرون حول هذا المثل كيف يحقق ذلك، احدهم القى محاضره بعنوان كيف يحقق ذلك، يدور في حلقة مكرهة لا تدري ماذا يريد، وفي النهاية الكفر بالقدر. فعلى المسلم أن يقف عند ما حدد الله له، وسكت عن أشياء رحمة منه غير الزيادة فلا تسأل عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تسمعوا شيئا لكم تسؤكم السؤال على الحكمة، سؤال يريد صاحبه الفائدة، وهذا يعلم ويفقه في دين الله عز وجل. وسؤال وتنصح وتعمق وتكلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنصحون، هلك المتنصحون. فانتبهوا لهذا الامر. نعم. قال رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه بأولياء الله تعالى، وهي درجة الواثقين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. العلم هو علم الشريعة، والعلم وهو الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنكار العلم الموجود، وإنكار أن الله عز وجل يعرف ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، هذا كفر. إنكار العلم الموجود كفر. والعلم المفقود هو علم القدر الذي هو سر الله في خلقه. فقال الباحث عن العلم المفقود ما حكمه؟ كفر ايضا بالله عز وجل. انكار العلم الموجود كفر، وانكار العلم المفقود كفر. والبحث في ذلك تكلف وتنصع وتعمق، كما تقدم من الحديث: هذا ليه المتنصح. والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل. هل نحذر؟ الشيخ رحمه الله يكرر هذه المعاني بطريقة مفيدة وأساليب جميلة تجعل العبد يقف عند حدود ما أحب الله له ولا يتجاوزه إلى خيره. نعم. قال رحمه الله: نؤمن بالنفس والقلب وبجميع إشكاليه مجروح. لعلنا نقف عند هذا، لا نبدأ بجرح القلب إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يغفر